Hey, oh, come on, so I'm dead.

Thank you. Thank you. كانت هذه الدعوة من جهة الأسراج المقام أقامت عليكم مكانا